بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من العبادات القلبية الواجبة عبادة المحاسبة، وإليها الإشارة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالإنسان ينظر إلى ما قدم لغد، ويحاسب نفسه قبل العمل لأن يشارط نفسه على الأعمال الصالحة. المشارطة على العمل الصالح بمعنى أن يتفق مع نفسه أو يحدد لنفسه عملا، ويجعل نفسه الأمارة بالسوء كالشريك الخوان الذي يكثر الخيانة، الشريك الذي يكثر الخيانة فلا يتركه صاحبه يستقل بإدارة الشركة. فأنت مع نفسك لابد أن تعاملها كأنها شريك يكثر خيانة صاحبه، وسوف يأخذ لنفسه حظا إذا تركه وشأنه. فالنفس الأمارة بالسوء تأخذ لنفسها حظوظا حتى من الأعمال الصالحة، فكيف بأعمال الدنيا؟ يعني الأعمال الصالحة تأخذ لنفسها حظا من الشهرة، من الجاه، من حب المحمدة، من الفرار من المذمة، لا تترك العمل يكون خالصا لله، إنها نفس أمارة بالسوء تريد شيئا من الدنيا. أما الأعمال الدنيوية فهي أكثر، لأن الأصل فيها الرغبة في الدنيا. فأما أن يجعلها الإنسان لوجه الله عز وجل، كأن ينفق على أهله وعياله لوجه الله، ليس لأجل الفرار من مطالبتهم، أو لأجل أن لا يذمه الناس على بخله، أو لأجل أن لا يطالبونه مثلا أمام من يحترمهم فتسوء صورته عندهم، الذي ينفق أو لأجل إرضاء الفطرة فقط، زي الذي يحب أن يعني يرى أولاده في ساعة مثلا لأجل الأمر الفطري المحض، ليس لأجل أنه ينفق عليهم ابتغاء وجه الله. فانظر إلى هذا الأمر، فإنه أخطر وأصعب، وهو أن يجعل الأعمال الدنيوية لوجه الله، فيشارط نفسه ويتفق معها على ما سوف يفعله بالجوارح، وكذا في العمل الباطن يشارطها على العمل الصالح، ويضع لنفسه برنامجا إن صح التعبير، يضع لنفسه طريقا يسلكه إلى الله تعالى. ثم بعد ذلك يحاسب نفسه على ما قدمت، شريك تعرف خيانته ومضطر إلى مشاركته، بتقول له تعالى نحط عمل، برنامج للعمل، هنتفق عليه، هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، ويحاسب بعد ذلك بناء على هذا الطريق. يبدأ بالفرائض ويثني بالنوافل ويجتهد في المواظبة عليها، ويحاسبها إذا فرطت، وهذا الذي يدفعه إلى التوبة. فالتوبة أصلها المراقبة والمحاسبة، فإنه إذا حاسب نفسه وجد تقصيرا عندها يبادر إلى التوبة ومحاولة تلافي هذا التقصير. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تزينوا ليس للناس ولا للعرض على الناس، ولكن العرض الأكبر على الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والعبد الصالح هو الذي يحاسب نفسه صباحا ومساء، وهذا عندما يعني من أهم الأمور. إذا تأملنا أذكار الصباح والمساء والنوم أدركنا أن الأمر المحاسبة فيه ظاهر: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فهو يلوم نفسه على التقصير في الشكر، ويحاسب نفسه على الذنوب التي ارتكبها في أول كل ليلة وأول كل يوم. فينبغي ألا ينام قبل أن ينظر فيما عمل في ذلك اليوم، وعندما يقدم عليه الليل ينظر فيما عمل أثناء النهار، فيجدد التوبة والاستغفار، ويعترف بذنبه، ويعترف بنعمة الله عليه وقصور شكره لها. كذلك يجتهد في محاسبة النفس عندما يطلع النهار فيحاسب نفسه على الليلة الماضية ماذا صنع فيها، كما روي كما صح عن ابن عمر وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أخذها ابن عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهو أمامه وقت محدد، هذا اليوم ماذا عمل فيه؟ يحاسب نفسه، يشارط ويحاسب، يشارط قبل العمل ويحاسب بعد العمل، كل صباح ومساء. المشارطة قبل العمل تجعل العبد يحاسب نفسه على ما عزم معها عليه أو أعد نفسه للعمل الصالح خلال هذه الليلة، فيجعلها كأنها آخر ليلة. فلو أن إنسانا قيل له: أنت تموت غدا، أو أنت محكوم عليك بالإعدام، فانظر هذه اللحظات الأخيرة في دنياك ماذا سوف يصنع الإنسان فيها، فاستغل هذه اللحظات. هذه اللحظات لو كان كل يوم يحاسب نفسه كذلك، يشارطها ويحاسبها، يشارطها قبل العمل وبعد أن يمضي الوقت يحاسبها على ما فعلت، فهنا يدرك الإنسان تقصيره، وهنا يبادر إلى شهود عيوب النفس، ويبادر إلى شهود الجهل والظلم، فاعترف على نفسه بذلك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، لا حول ولا قوة إلا بالله، فينكسر لله عز وجل فيكون أقرب إلى الله. إذا ترك المحاسبة ظن نفسه قد أدى ما لم يؤده أحد، إذا ترك المحاسبة ظن نفسه لم يذنب وأنه لا يستحق إلا أعلى الجنان، فتغره نفسه ويترك التوبة، ويكون يومه مليئا بأنواع الفتن والذنوب والمعاصي وربما الكبائر، ويرى نفسه من المحسنين، نسأل الله العافية. أما إذا راقبها وحاسبها، شارطها قبل العمل قبل مجيء الوقت، وراقبها أثناءه وحاسبها بعده، فعند ذلك يدرك التقصير فينكسر لله عز وجل فيكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يراقب ويحاسب على الجوارح كلها، يراقب ويحاسب، يحاسب على العين، على اللسان، على الأذن، على اليد، على الرجل، على البطن، على الفرج. فهذه كلها يؤدي بها جوارح التي يؤدي بها على اللسان طبعا يؤدي بها أعماله، فعند ذلك إذا حسبها فهو يبحث في التقصير في هذه الجوانب، فعند ذلك تصح توبته إن شاء الله. والله عز وجل قد بين لنا المسؤولية عن هذه الجوارح بل وعن القلب أيضا، قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا علمت أنك سوف تسأل عن سمعك، ماذا سمعت اليوم، ماذا تكلمت، ماذا نظرت، فيما فكرت، بما اهتم قلبك، لماذا عملت هذه الأعمال، هل عملتها خالصة لوجه الله أم عملتها بلا نية، أم عملتها بدوافع خفية غير ما يحب الله عز وجل. يسأل نفسه كذلك عن بطنه، ماذا طعم، هل طعم من حلال، هل اكتسب المال من حلال وأنفقه في حلال، أم أنه كان يكتسب من حرام وينفق رئاء الناس، نعوذ بالله من ذلك. كذلك يحاسب نفسه على الفرج، فلا يكشف على من لا يحل ولا يضعه فيما لا يحل، فيحفظ فرجه كما أمر الله، ويحاسب نفسه على اليد والرجل، فلا يبطش أي يلمس ولا يستعمل، لا يلمس ولا يستعمل يده إلا فيما أحله الله، لا يغصب، لا يسرق، لا يظلم، لا يؤذي مسلما، لا ينظر إلى محرم. كذلك هل ينظر هل ظلم من أحد، هل مست يده من لا تحل له كامرأة أجنبية، أو امتدت لتأخذ رشوة أو مالا مغصوبا بغير حق، أو تأخذ حراما من ربا أو ميسر أو غير ذلك. كذلك ينظر في مشيه وإلى أين مشى، فيحاسب نفسه على جوارحه كلها، كما يحاسب نفسه على باطنه. فإذا كان إن باطنه هذا فيه تخلي وتحلي، هل تخلى عن الحقد والحسد والرياء، تخلى عن الضغينة والبغضاء، تخلى عن العجب والكبر والغرور، تخلى عن كل هذا وتحلى بالإخلاص والصدق والمراقبة والحب لله عز وجل والخوف منه والرجاء، يحاسب نفسه على هذه الأعمال القلبية التي نتكلم عنها. إذا كان الإنسان كذلك يحاسب نفسه كل يوم اعتدل حاله، ولا أقل من أن يحاسب نفسه في الأسبوع مرتين بنفس الطريقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين والخميس: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس. فهو أولا يعلم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم. وقال صلى الله عليه وسلم حجاء عن ربه عز وجل: إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور. قال: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. فكل يوم تعرض الأعمال فيه على الله مرتين، فاحرص على أن تستعرض أعمالك حتى إذا عرضت على الله وفيها نقص وتقصير بادرت إلى توبة وإلى تدارك، نسأل الله العافية. أحسننا من يراجع نفسه ويحاسبها كل سنة مرة في رمضان، وأن أن تتذكر أعمالك كلها تلك السنة. وهل منا من يتذكر ما عمل خلال الأسبوع الماضي حتى؟ فكم من اغتبت، كم من غيبة اغتبت إنسانا بها، ونظرة نظرت إلى عورة مكشوفة، وتكلمت بما لا يعنيك، فأنت هل تتذكر ذلك كله؟ من لم يحاسب نفسه في اليوم مرتين أفلتت نفسه بنصيب عظيم، وأخذت نفسه الأمارة بالسوء غصبا وسرقة وغشا من حظ نفسه في الآخرة، من حظه في الآخرة. أنت يعرض عملك على الله عز وجل، هل فكرت في هذا الذي يعرض على الله من عملك؟ هل حسبت نفسك فيه؟ فإذا وجدت فيه شيئا خبيثا ألقيته، فلو كنت تعد شيئا لمن تحب هل تترك فيه أنواع الأشياء الفاسدة والعفنة وتقدمها كذلك؟ أم أنك سوف تنتقي هذا الذي تعده لمن تحب، تنقيه من كل ما لا يحبه حبيبك، وتخلصه وتلقي عنه ما كان من شيء معطوب؟ استغفر الله. فعلا والله لو واحد قدم للضيوف فاكهة مضروبة الناس هتزعل منه جدا، ونشوف الإهانة، بيقدم لنا إيه بتاع بايظ. هذا أمر يتحرج هو منه أن يفعله مع الضيوف من يحبهم أو من لا يحبهم. فتدبر لو كان يترك كل يوم عمله يعرض على الله عز وجل بلا تنقية. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. يعني يمكن لو قدم في وسط الإناء فاكهة واحدة معطوبة وخمسة طيبة لكان في ذلك إهانة، وما كانش عارف ان هو يرميها قبل ما يقدمها. فانظر الى ما يعني تعريض يعرض على ربك من عملك، وانظر فإنك إذا بادرت بالتوبة كان ذلك أرضى وأحب لك عند ربك. لو أن هناك إنسانا ليس له عليك من الحق شيء، ومع ذلك قدمت له شيئا فاسدا أو شيئا فيه بعض فساد، هل ذلك يقوي العلاقة بينك وبينه أم يفسدها؟ لا شك أنك ربما لو لم تكن تهدي إليه شيئا لكان أهون من أن تهدي إليه شيئا فاسدا. فلا أقل إذا من أن تراقب نفسك وتحاسبها كل اثنين وخميس مرتين في الأسبوع لكي تراجع ما قدمته، بل ينبغي أن يكون بالليل والنهار حتى لا تفاجأ بأنه قد عرض على الله من عملك ما لا يحب. وبادر بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل كلما وجدت تقصيرا، ثم المحاسبة كذلك كل سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان: ذلك شهر تعرض فيه الأعمال على الله. أحب أن يعرض عملي أو ترفع فيه أعمال الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ينبغي أن تستمر محاسبة العبد لنفسه، فإنه من حاسب نفسه اليوم خف حسابه غدا، ومن أهمل حساب نفسه فإنه سوف يثقل ميزان سيئاته ولا يشعر، ربما رجحت السيئات على الحسنات، نسأل الله العافية. عبادة الانكسار والذل والاستسلام لله سبحانه وتعالى أمر الله بها في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أسلم، استسلم. قال الله عز وجل: فلما أسلم وتله للجبين. هذا التسليم التام والانكسار التام لله عز وجل الجبار، والله هو الجبار، يحب المنكسرين له والخاضعين له والذليلين له المستسلمين له، ويكره المتجبرين المتكبرين. هو سبحانه وتعالى إذا سلم العبد له أمره جبره عز وجل ورفعه وأعلى قدره وتقبل منه. فلا بد أن تعمل العمل، تتعبد بالعبادة، وأنت خاضع لله عز وجل منكسر له، شاعر بأنك لا غنى لك عن الله طرفة عين في دينك ودنياك. ومن العبادات القلبية أيضا عبادة الزهد، وهو عبادة قلبية في المقام الأول، ليست عبادة الجوارح. قد يكون الإنسان يلبس المرقع أو يلبس الخشن وليس بزاهد، وقد يلبس الناعم من الثياب وهو زاهد، لأنها عبادة في القلب. أن يزهد الإنسان في الدنيا ويزهد فيما في أيدي الناس، وأن لا يتطلع إلى هذه الدنيا ولا يريد جمعها ويحقر قدرها ويعظم أمر الآخرة، فهذا هو الزاهد الذي رغب فيما عند الله وقلت رغبته أو زالت إلا في الدنيا إلا فيما كان منها يقربه إلى الله تعالى. فهو يأخذ منها ويرغب فيما يقربه إلى الله حتى ولو كان من شهواتها، يحتسب في نومته ما يحتسب في قومته، يأكل محتسبا، يعاشر أهله محتسبا، يريد ما يريد الله سبحانه وتعالى. من عبادة القلب عبادة الورع، والورع أن يخاف أن يقع فيما حرم الله ويخاف أن يقع في الشبهات. الورع الواجب، الورع عن الحرام، والورع المستحب، الورع عن المكروه والمشتبه. ربما تورع عن كثير مما فيه شبهة خوفا مما حرم الله عز وجل عليه، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الورع في قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه. فمن اقترب من الحرام أوشك أن يقع فيه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، نسأل الله العافية. فالورع أن يكف الإنسان نفسه عما حرم الله، وهذا هو الورع الواجب. ثم التورع عن الشبهات والمكروهات، بمعنى أن يتوقف فيها ويبتعد عنها ويمنع نفسه منها، ويخاف أن يقع فيها أن تكون محرمة أو يقع بسببها في الحرام. ومن صفات المؤمن الكامل أنه يدع بعضا مما لا بأس به خوفا مما به بأس. ورد ذلك في حديث ضعيف لكن المعنى صحيح: لن يبلغ عبد حقيقة التقوى حتى يضع بعض ما لا بأس به خوفا مما به بأس. الحديث الذي ذكرناه أولا في الصحيح: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يدل عليه. والورع هذا إنما هو نابع من تعظيم حرمات الله تعالى، وهو أمر يستقر في القلب، وهو عبادة مستقلة، عبادة تعظيم حرمات الله. أن يكون أمر الله عنده عظيما، أن يقع في الحرام أمر عظيم، أن يترك الواجب أمر عظيم. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب، وتأمل وتدبر أحوال الناس فسوف تجد مثلا من يعظم حرمات الله يعظم عليه أن تفوته تكبيرة الإحرام، فضلا أن تفوته الركعة الأولى، فضلا أن تفوته الجماعة الأولى، فضلا أن تفوته صلاة الجماعة. وهناك من الناس من يترك الصلوات أياما وليالي ولا يشعر بشيء، وهناك من يرتكب الكبائر والفواحش مرات وهو لا يشعر بشيء. أرجو من الإخوة إغلاق التليفونات المحمولة، حاجة صعبة جدا. وهو كل تليفون محمول شغلنا جزئيا، وأكيد نبه الأخ اللي معاه تليفونه المحمول إنه وقف. قد قال الله سبحانه وتعالى: وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالمؤمن ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، وأما الكافر والفاجر فذنوبه كذباب وقف على أنفه فأشار إليه بيده هكذا. كفر وشرك وشايفها حاجات بسيطة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وبعضهم وصل في الكفر والشرك إلى أنه لا يراها أياما معدودات والعياذ بالله، كأنه لا يرى أكثر من أن يقول أستغفر الله وقد أتى الكبائر. عايزيني من تاني، استغفرت يا أخي خلاص، ثبت خلاص، كأن هذا هو الذي حقق به التوبة، لأنه لم يعظم حرمات الله ولم يتورع عنها، لم يحاسب نفسه ولم يندم الندم الصحيح، ولم يقلع حتى الإقلاع الواجب عليه. يرى نفسه قد أدى ما عليه، يقولك أنا أعمل اللي أعمله، هروح أعمل عمرة، أغسل كل شيء، مستهين، لم يعظم حرمات الله. من أدراك أنها قد قبلت منك وأنت لا تعظم حرمات الله؟ لابد أن تنكسر لله وتذل له وتخضع، فعند ذلك إذا عظمت حرمات الله ورأى الله عز وجل منك ذلك التعظيم لحرماته، فهنا تغفر الذنوب. لم يندم هذا الذي لم يعظم حرمات الله، لم يندم الندم الصحيح، ولم يقلع حتى الإقلاع الواجب عليه، ويرى نفسه قد أدى ما عليه، وأنه يفعل ما يفعل، ثم يذهب مثلا فيصلي فيقول قد غفر لي، أو يعتمر ويحج فيقول قد غسلت ذنوبي، وليس عنده التعظيم لحرمات الله، وليس عنده الغضب إذا انتهكت المحارم، وليس عنده أن أمر الله الواجب لابد وأن يقدمه على كل شيء. فتجد إنسانا يترك الصلاة وربما فرط في الواجبات العظيمة الأخرى كالصيام والزكاة، وهو لا يرى نفسه قد صنع شيئا، لكن أحسن الناس كثير، أحسن من النبي صلى، شوف بيبص دايما للجزء اللي عنده من الخير وهو مدخول أساسا. يمنون عليك أن أسلموا، عجب والله، حال هم أصلا إسلامهم مدخول، إسلامهم ليس هو الإسلام والإيمان الذي يحبه الله، وشايفين إن ده من منهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اللي هم إيمانهم صحيح يرون أنفسهم مقصرين، يرون أنفسهم أظلم، يرون أنفسهم مذنبين، ظلم عندهم من الجهل ما عندهم. والمنافقون نفاق أصغر أو أكبر، يرون أنفسهم قد أدوا زيادة على المطلوب والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يعظم حرمات الله، يعظم عليه أن يترك شيئا حتى من المستحبات، فلو فاتته تكبيرة الإحرام لحزن على ذلك حزنا شديدا، أو فاته صيام يوم قد تعود عليه، أو إدراك نافلة من النوافل، فإنه لكونه يعظم حرمات الله وحقوقه فيعظم عليه ترك ذلك، والله المستعان. ما ذكرنا جملة من العبادات القلبية الأساسية التي لا بد للعبد المؤمن منها حتى يحيا قلبه بالتوحيد ويحيا قلبه بالإيمان. هذا هو الجانب الإيجابي العملي في توحيد الألوهية. قد ذكرنا الجانب العملي في توحيد الربوبية والجانب العملي في توحيد الأسماء والصفات، لأن هذه الأمور قل ذكرها في كتب التوحيد، واستفضنا في هذا المقام خصوصا. والناس يقولون يعني الإخوة يقولون لماذا لم نستأنف المنة؟ الحقيقة أن هذا من أهم الأمور التي يجب أن ننتبه لها. إن شاء الله نستأنف إن شاء الله، لكن الغرض المقصود أن هذه لما أفردت في كتب الرقائق والزهد ظن الناس أنها بعيدة عن التوحيد، وهي حقائق الإيمان. وليس التوحيد أن نهدم القبور على أصحابها فقط، أو أن نحذر من أنواع الشرك وقلوبنا خاوية. وكم من أناس فعلا امتلأت قلوبهم بالأمراض وكلامهم كالسهم في بيان عقيدة التوحيد والتحذير من الشرك، ولكن قلوبهم غير عامرة بالإيمان ولم يجدوا حلاوته ولا لذته. وهذا النوع من أشق يعني ومن أصعب الأنواع من الناس ضررا على الطائفة المسلمة والمؤمنة، لأنه يوهم أنه من أهل التوحيد والإيمان، مع أن الأمر أخطر من ذلك بكثير، في خلل ظاهر لابد من معالجته. فمن العبادات القلبية المهمة الجانب التركي، كف القلب عن المحرمات، كف القلب أن تقع أي عبودية مما ذكرنا لغير الله عز وجل، كالحب والخوف والرجاء. فمن أحب غير الله لذاته فقد أشرك، من خاف من غير الله خوف العبادة فقد أشرك، أو خاف من غيره الخوف المحرم فقد أشرك شركا أصغر، وهكذا. فلو تعلق قلبه بغير الله حبا أو خوفا أو رجاء أو توكلا أو استعانة أو سكونا، من سكن قلبه لغير الله وافتقر لغير الله ضره ذلك أعظم الضرر. فلابد من محاسبة النفس عما فيها يعني من أمراض لابد أن تتخلص منها، جانب ترك المهلكات. فهناك فعل وترك في الجوارح، فأنت تفعل الواجب وتترك المحرم، فكذلك في القلب تترك المحرم وتفعل الواجب. ذكرنا الواجبات، لابد أن تترك المحرمات كالشرك بالله وتعلق العبادات بغير الله كما ذكرنا، كوجود الأمراض القلبية لابد أن تتركها كالحسد والغل والضغينة والبغضاء للمؤمنين والرياء وسوء الظن بالله عز وجل والإصرار على المعاصي وسوء الظن بالمسلمين ومودة الكافرين والعجب والرياء والسمعة والكبر. وننصح بقراءة ربع المهلكات في كتاب إحياء علوم الدين مع تنقيته مما يعني وقع فيه من الآثار الضعيفة والمبالغات والمجازفات وما فيه من إشارات غير حميدة. يمكن تهذيب معوذة المؤمنين أو مختصر منهج القاصدين، الاهتمام بأمر المهلكات والأمراض القلبية، وهي موجودة بلا شك في كتب أهل العلم ككتب الإمام ابن القيم وغير ذلك. كل هذه الأمراض القلبية الخطيرة المدمرة هي التي تهلك البشر، فتركها عبادة من العبادات، وتفتيش النفس عما علق فيها عبادة من العبادات الضرورية التي لا بد منها. فعبادة القلب فعلا وتركا من أعظم الأمور أهمية في حياة الإنسان، بدون هذه العبادات لا تحصل لقلبه حياة، وإنما يعمر القلب بهذه العبادات القلبية. وكل منها يحتاج إلى وقفات، ويحتاج إلى تدبر ومحاسبة للنفس. النفس الإنسانية إذا تعودت على أمر شق عليها مفارقته، ولذلك يصعب معالجة أمراض الحسد وأمراض البغضاء وأمراض الرياء أمراض الكراهية والنزاع والتقاتل على الدنيا، يصعب معالجة ذلك إلا بجهد جهيد. فلابد من تدبر ووقفة ووقفات ومحاسبة. فكتب تهذيب النفس وإصلاح القلوب مبنية على بيان هذه العبادات القلبية، وهناك بلا شك في هذه الكتب مخاطر، أعني لأنها لما فصلت عن كتب التوحيد وقع في من يكتب فيها وقع في انحرافات، وجعل ضمن عبادات القلوب العظيمة منازل مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان، تحتاج الأمور إلى تنقية وتمحيص. هذه العبادات القلبية التي ذكرنا هي التي وردت في القرآن العظيم، وهي المقامات وهي الأحوال الإيمانية التي يبحث عنها أهل الإيمان، بخلاف أهل البدع ممن يبحثون عن أحوال مخترعة ومقامات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان كالفناء والدهش والهيمان والسكر، هذه منازل عند القوم ومن منازل العبادة، ويجعلون ما ذكرنا في مقامات العوام والمبتدئين، وحبذا هذا الوصف عند أهل الإيمان حقا، وبرأهم الله عز وجل من أن يدعوا فضلا لسكر ودهش وهيمان، لم يرد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليبحث الإنسان عما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه العبادات، فيبحث هل أدها بقلبه أم لا، ويحاسب نفسه عليها ويشارطها ويجدد العزم على أداء ما افترضه الله عليه منها، ويجدد التوبة فيما فقد منها أو تركها، ونسأل الله العفو والعافية. فهذا بعض ما أردنا استعراضه من عبادات قلبية، نختم بها الكلام على ما كنا قد بيناه في توحيد الإلهية، ثم نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل شرح المنة. فعقدنا فصلا في بيان الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم ما أنزل الله كأصل من أصول التوحيد، وبيان الكفر الأكبر والكفر الأصغر في هذا المقام، والفرق بين الأنظمة الشرعية والأنظمة الإدارية، وبين كفر النوع والعين. هذه المسألة مسألة هي ضمن توحيد الربوبية، وضمن توحيد الألوهية، وضمن توحيد الأسماء والصفات، لأن الله هو الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح لما كان اسمه أبا الحكم، فقال إن الله هو الحكم. وقال عز وجل في كتابه إن الحكم إلا لله، آمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وكما ذكرنا من معاني الربوبية الرب هو السيد الآمر الناهي المطاع، كما قال صفوان لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأما العبادة توحيد العبادة والقصد والطلب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ألم يحرموا عليكم الحلال ويحل لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم، فسماها عبادة. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فمسألة الحكم بما أنزل الله مسألة عظيمة الأمية، جزء من قضايا الإيمان. لماذا أفردناها كما أفردنا الولاء والبراء؟ ليس لأجل أنها قسم مستقل. وقضية التقسيم كما ذكرنا من قبل، طالما ليس من تقسيم شرعي فالأمر فيه واسع، ونحن لا نقصد بذلك وجود قسم مستقل آخر، بل هو كما ذكرنا جزء من التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. لكن لما كثر المخالف فيها في زماننا، لما كان المشروع العلماني المقدم من الغرب ومن الشرق كذلك في فترة زمنية، وإن انتهى هذا المقدم من الشرق الآن ولم يعد إلا المقدم من الغرب، مع بقاء ملايين 1,000,000,000 إنسان يعيشون المشروع العلماني في الشيوعية في الصين مثلا، وبلاد وثنية كثيرة جدا، المشروع العلماني أو النظام الذي يفصل بين الدين والحياة يفرض على ملايين البشر، يقدم لنا على أنه طريقتكم المثلى، وأن هذا أرغد ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من حياة. وهذا الأمر حصل بعد احتلال البلاد الإسلامية من قبل الدول الغربية والشرقية، الغربية في المقام الأول، والتدمير الذي سعى إليه هذا الاحتلال عبر سنوات طويلة لتغيير وجه الحياة في المجتمعات الإسلامية. ليس كما يظن الكثيرون أن هذا متعلق بقضية القوانين الموضوعة فقط، هي قضية الحكم ما أنزل الله قضية أعم من ذلك وأوسع، جانب من جوانبها قضية القوانين الموضوعة. ولكن هي أوسع كما ذكرنا في جوانب الحياة كلها. العلمانية فصل الدين عن الحياة كلها، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في وضع المرأة، في نظام الحرب والسلم، في نظام الإعلام والأمر والنهي، وفي ما ينشأ عليه الأفراد من أخلاق ومبادئ واعتقادات وعادات، في نظام متكامل في الحياة. كل إنسان لابد له من نظام يعيش عليه في حياته كشخص وفي حياة طائفته كأمة، ولابد من مرجعية لأنظمة الحياة هذه، من أين تستقى وكيف يستقي الإنسان عقيدته. عامة الناس يستقون عقيدتهم وعبادتهم بالتقليد، ويستقون أخلاقهم من المجتمع الذي يحيط بهم، وتوضع لهم نظم يعيشون بها، قوانين بعضها مكتوب وبعضها غير مكتوب، تنظم حياة مجتمعهم في كيف يتعلمون، كيف يعلمون، كيف يؤمرون وينهون، بماذا، على ما يحاربون، من يسالمون، نظم متكاملة، ومن يختارون من قادتهم ورؤسائهم، كيف يعاملون المجرمين فيهم. جانب التقنين أخذ جانبا ضخما لأنه واضح المخالفة جدا. جانب كيف يعامل المجرم، من هو المجرم وماذا يستحق من عقاب، ده جانب من جوانب الحياة. لكن القضية أخطر من ذلك بكثير، لذلك تسطيح القضية ومحاولة تمرير المشروع العلماني الغربي إلى مجتمعات المسلمين بأنه لا ينافي أصل الدين ويمكن أن يعيش الناس علمانيين مع كونهم مسلمين، قضية يغفل عنها من يتكلمون في مسألة بغير علم ولا إدراك لا للشرع ولا للواقع، أو بتلبيس بحيث يلبسون على الناس في هذه المسألة ويحاولون جعل هذا من باب المعاصي والذنوب التي يبقى أصل الإيمان معها، ودفاع مستميت عن العلمانية ورموزها وأقطابها ومن يقيمها وينشرها في الناس، وينال أهل الإسلام من أنواع الأذى منهم، من الأعوان لهؤلاء والمروجين للدعاة على أبواب جهنم، ما لا يناله أعداء الإسلام المعلنين بالكفر فضلا عن المنافقين. قضية خطيرة، ليست كما يظن البعض المسألة يعني مسألة تسوق فيها الخلاف. قضية القوانين ده جزء صغير منها، اللي هي ماذا يصنعون في المجرمين، من هم المجرمون وماذا يصنعون فيهم. لكن على أي الأحوال، كم مثلا نظام العقوبة والجريمة والعقاب في أمر الزنا، هنقول مثلا مجتمعات المسلمين كم امرأة تزني، 1%، 2%، 10%، 90% بفضل الله لا يزنون، يعني مش هيتعرضهم لمثل هذا الأمر إلا نسبة سيئة. لكن هناك أنظمة الحياة الأخرى تفرض يعني ظلمها وفسادها على كل مظاهر حياة الناس، تدخل علينا في بيوتنا، تربي أولادنا رغما عنا، قضية خطيرة بلا شك، تنشئنا، تغير أخلاقنا. المبادئ التي نشأ عليها المسلمون 14 قرنا، 13 قرنا منذ الاحتلال الغربي لبلاد الإسلام، وهي أراد أن تغير وأن تبدل، ووضع المرأة يأخذ جانبا كبيرا، وضع الاقتصاد أخذ بالفعل ولا وكل منهم قد أخذ، وضع النظام السياسي في الإسلام كذلك، كل هذه النظام السياسي في دول المسلمين لم يعد هناك ما يشبه النظام الإسلامي إلا في الشيء اليسير. لكن أقصد أن أنظمة الحياة كلها التي تصبغ بصبغة أخرى مرجعيتها ومردها إلى غير دين الله سبحانه وتعالى، بل تأبى الرجوع إلى الشرع وترى أن الناس هم الذين لهم أن يخترعوا وينشئوا أنظمة حياتهم التي هي تشكل في الحقيقة صفات الفرد الناشئ في هذا المجتمع، عقيدة وعبادة وخلقا ومعاملة. الشخص الذي ينشأ على إهمال الصلاة، نعم ينشأ على إهمال ذلك لأنها لا تذكر في موطن من المواطن، إنما حافظ الناس بفضل الله على الصلاة ليس من خلال نظام التعليم الذي يتعلمونه، وإنما حافظ من حافظ منهم على الصلاة من خلال الدعوة التي قام بها الدعاء إلى الله عز وجل وجهد العلماء الداعين إلى الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة الأمر، الأخلاق التي يكتسبها الناس من أين يأخذونها؟ يأخذونها من الفيلم، من التمثيلية، من الكتاب الذي يدرسونه في اللغة الإنجليزية أو في اللغة العربية أو كتاب الأخلاق الذي يدرس لهم، أعظم بكثير مما يقال لهم مثلا في المساجد. من من الناس إلى الآن ما زال أكثر الناس لا يرتدون المساجد؟ يعني أنت عشان مخضوع بتشوف عدد كبير حاضر معك في الدرس، لكن الحقيقة إن العدد ده لا يقارن بمباراة كرة واحدة، لا يقارن ده. وبعدين مش كل ده، انا بعدي كده على دروس الناس، الدروس بتوع الاوقاف وبتوع المساجد العام، الاقي ثلاث تنفر قاعدين في المسجد، اربعه الدرس اللي لازم الراجل يمضي فيه ويكتبه ويديه بيحضروا ثلاث تنفار، اربع تنفار قاعدين كده هو مستنيين الصلاه لغايه ما تيجي خلاص عشان يخلص لنا الكلمتين اللي هيقولهم، وفضلا ان هو يكون مش محضرهم ومش عايز يقولهم، ولكن عشان يمضي في الدفتر انه خد الدرس، عطى الدرس عشان ياخد المكافاه بتاعته. فالناس بتتلقى الاخلاق منين؟ من ماتش الكوره. ده ماتش الكوره مأثر على اولادي اكتر ما انا عارف اثر عليهم غصب عننا. فدي انظمه حياه متكامله. لما يرغب الناس في تعظيم باب معين واهمال باب اخر، ده نظام حياه. قضيه الحكم ما انزل الله مش مقصوره على الجانب القانوني، لكن الجانب القانوني بياخد حجمه لانه من اوضح المخالفات، مصادمه صريحه لا تحتمل. وبيسير أن نبين المصادمة التي تصل إلى الكفر والعياذ بالله، لكن الأنظمة الأخرى كذلك وإن كانت غير مسجلة. يعني حرية الفتاة في أن تصحب من شاءت وتعاشر من شاءت موجود بصورة قانونية في بعض الدول الإسلامية، وموجود بصورة واقعية في أكثرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كانت يعني ما زال عودة الناس إلى الالتزام يمنع من انتشار هذا الأمر في كل مكان، لكن المقرر عندهم وانت مالك مدام برضاه، انت مالك ومالها ومالك وماله. بالكثير أبوها لما يقول لها، لكن أخوها ربما في بيوت كتير جدا يقولوا له وانت مالك ان هي ماشية مع أولاد أو انها تعاشر من تشاء. ده وضع استقر، ده مقرر في تركيا مثلا، واللي أقره البرلمان اللي عليه أغلبية إسلامية إن الزنا ليس جريمة بالنص. أوروبا طلبة كده عشان تركيا تخش الاتحاد الأوروبي، طلبوا منهم من سنتين إلغاء جريمة الزنا، تجريم الزنا ده مش جريمة، ولا البغاء جريمة، البغاء بس لازم يكون بتصريح رسمي. فده وده والناس اللي من قبل الحكومة ذات الجذور والأصول الإسلامية هم هيطلعوا تصريح البغاء رسما، وده كان موجود عندنا قبل الثورة. الثورة هي اللي ألغت البغاء، لكن أيام الملك فاروق والملك فؤاد والملكية المصرية من سنة 22 كان تصريح رسمي بالبغاء. ده موضوع إن الجزء القانوني زي ما قلنا المكتوب حاجة جزء صغير من الموضوع، لكن القضية نفسها قضية المشروع العلماني الذي يراد أن يفرض والغرب يدعمه بكل قوة علنا لا سرا، بيقولوا تصريحا مش تلميحا لابد أن ندعم العلمانيين الذين يرون فصل الدين عن الحياة مش عن الدولة. ده الدولة ده جزء صغير، لكن المجتمع ككل بيعيش ازاي. فالقضية مش صغيرة زي ما البعض بيتصور، او ان بقى اتهام واتهمونا مئات المرات باننا تكفيريين، مع اننا بفضل الله لا يؤثر عنا قط اننا نكفر شخصا بعينه الا بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع، وغالب ذلك غير متحقق، لان الذي يتحقق من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع اما علماء يواجهون هذا الشخص او ايه أو قضاء شرعي، وكلاهما غير حاصل. ومع ذلك الاتهام بالتكفير والخروج وغير ذلك من أنواع التهم، ومع ذلك القضية لا تحتمل أن نكتم شيئا من الحق لأجل هؤلاء المعادين. النهاردة العداوة أكثر ليس مع يعني مش العلمانيين بيدافعوا عن نفسهم، هم نفسهم يعني أضعف من أن يستطيعوا الدفاع، هم مش عايزين ينتسبوا للدين. المشكلة مع من يدافع عنهم ممن ينتسب إلى الدين، نسأل الله العافية. استكمل المسألة إن شاء الله بعد العيد برضو أيضا. خلاص ما هو نشهد سبحانك اللهم وبحمدك.